فمثلا لو أنا أرى وجوب صلاة الجماعة وأنا كذلك أرى وجوبها، ثم جلست أقول صلاة الجماعة، وضعت بابا في الأعذار التي يسقط فيها وجوب صلاة الجماعة، فإن مثل هذه الأعذار لا يمكن أن تلغي الوجوب في نظري أو في نظرك، ولكنها تجعل هذا الحكم يتخلف في مجموعة من الأفراد الذين قام فيهم هذا الوصف لا أكثر ولا أقل. لكن اليوم لما يأتي ويتحدثون مثلا عن ضوابط التكفير أو ضوابط التبديع أو ضوابط الهجر أو ضوابط، أو يتحدثون مثلا عن العذر بالجهل، فتجد هذا الوصف العارض فجأة تحول إلى حكم عام لا يتخلف في أي أحد. يعني حتى قديما، اليوم لاحظ من ضمن التأثر بهذه النفسية، ما كم مرة سمعت نحن لا نكفره، أنا لا أكفره، نحن لا نكفر، نحن نرد على الخطأ فقط. هذه العبارة لا وجود لها في كلام الناس الأوائل. بل من لم يكفر معينا ماذا يفعل؟ يصيغ صياغة تنفيرية. فماذا يقول مثلا؟ يقول هذا القول كفر وقد يعذر، أو يقول وهو معذور ولكنه قد يكفر بعد قيام الحجة عليه ويخرج من الملة، أو حتى أخف عبارة، لما أنا لا أكفركم بعدين استدرك ولو قلت بقولكم لكفرت. يعني يبقي هذا التخويف من هذا السياق، من هذه العبارات. نعم ظهر مجموعة من الصبية، من الجهلة، من يتوسعون بهذا الأمر توسعا مزعجا، توسعا عاطفيا، توسعا بعيدا عن العلم، يبدأون بهذه المسائل قبل كل مسائل العلم، فتقع منهم إشكاليات وتخبطات فظيعة. نعلم هذا. في مثال صلاة الجماعة هذا، لا يمكن أن تأتي وتقول عبد الله مثلا لا يوجب صلاة الجماعة. ليه؟ والله لأن ذكر أعذار. لا، هو ما ذكر أعذار إلا لأنه يوجب صلاة الجماعة. اليوم من اللغة العصرية أنه إذا وجد مثلا عالم يعذر بعض الأفراد ماذا يقولون؟ فلان لا يكفر الكذا، الفئة الفلانية، ثم نكتشف أنه هو فعلا الواقع أنه يكفرها، ولكنه ذكر أن بعض الأفراد يكونوا معذورين عذرا. هذا العذر أصلا هو تجده يعمل على زواله، وهو يعتقد أن هذا العذر زائل، يعني ممكن أن يزول. يعني حتى أن بعضهم يجتهد، تجد طرفين يجتهدون في النقاش، الطائفة الفلانية تعذر أو لا تعذر، وتجد الطائفة الفلانية هي أكثر منهم عددا وأكثر انتشارا في الناس، ولا يشتغلون بدعوتها، والاشتغال بدعوتها أولى 100 مرة أو أسهل حتى وأيسر من موضوع الاشتغال بالحكم. فعندنا طرفين نقيض، طرف يريد أن يحكم فقط، وطرف يريد أن يدعو فقط. ثم أن الإنسان مهما قال لا يتحمل تبعات هذا القول في أحكامه الشرعية. الله عز وجل قال في القرآن لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. حتى رب العالمين لما قال في المنافقين هم العدو فاحذرهم، ما معنى هم العدو فاحذرهم؟ فاحذرهم، ابتعد عنهم، أوصي أصحابك ألا يداخلهم مداخلة شديدة، ألا تدفع إليهم أسرار. أنهم لا يعاملون كما يعامل المؤمن، الإنسان اللي ظهرت عليه شبهة نفاق لا يعامل كما يعامل المؤمن. الصحابي صحيح البخاري لما قال على ابن الدخشن قالوا هو منافق، قال رسول الله لا، قالوا إننا نراه يجالس المنافقين. إذن معناه أن المنافقين وإن كانوا يعاملون في الدنيا معاملة المسلمين ومعاملة إجمالية، إلا أن الإنسان الذي فيه شبهة نفاق أو غير ذلك يكون عليه نوع عزل أصلا، والناس ينظرون له نظرة خاصة. فإذا تفوه بالكفر وشهد عليه الشهود وثبت ذلك عليه ثبوتا قضائيا طبق عليه الحكم. طيب، فاليوم كثير من ينقد العلمنة من الداخل، أو ينقد العلمنة، أو ينقد كذا، هو في الواقع واقع في هذا السياق في موضوع نقد الأخطاء، بحيث ثم ما الذي ترتب على هذا؟ ترتب على هذا أن الناس صاروا إذا قرأوا مثل كتب السلف أو غير ذلك يجدون نفرة. علمنا طريقة السلف هي الطريقة التي جعلت في وقتهم الباطل يضعف ويتلاشى، لأن الأمر يحتاج إلى حثم، لأن المبطل بطبيعة الحال ليس مبطلا لأجل شبهة علمية فقط. هذا أيضا من ضمن الخطاب المتأنسن الغالي الذي يظن أن الناس دائما يحسن الظن بالناس على حساب الشريعة، فيرى أنه هذول مساكين عندهم شبهة علمية. لا، ما هو صحيح، ما هو دائما شبهة العلمية قد تكون وليدة هوى. هذا الهوى له علاج سلوكي يختلف عن علاج الإقناع. هذا العلاج السلوكي يكون في العقوبات الشرعية التي تلبسه بعد